صلات الله واتى اسلم يا معا على ما العام كلها الخلق نافعا. صلات الله واتى اسلم يا معا على ما العام كلها الخلق نافعا. صلات الله واتى اسلم يا على ما أنعم كل ما الخلق نفع. صلاة الله والتسليم يا ما على ما أنعم كل الخلق نفع. محمد من عليه إلا وصلى وسلم يا للتعديل شرعا. رسول الله ضاغ الغلب زرعا قبيح الفعل وصل وطرعا. صلاة الله والتسليم يا ما على ما أنعم كل الخلق نفعا. وزاد الخضر وازداد الهموم ولا سوء لشغلها الصاع دفعا. وما لي ملجأني إلى رسول أعاد الرسل أذيعانا وشرعا. صلاة الله والتسليم يا على ما العام كل الخلق نافعا. فداك الخيرة في كل أمرين ومولى الناصر للعبد أرعى. نبي هاشمي أغطفي زكي طاب أصلا سوم فارعا. صلاة الله والتسليم يا على ما العام كله. الإمام.